بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المردوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي، ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد، فيلحق بالأنعام بل هو دونها يخلط في أفعاله غير مهتدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله بعد أن تكلم عن مسائل القمار والميسر وعن غيرها، دخل هنا في الكلام والتحذير من مسألة شرب الخمر، فقال: وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي. هذا فيه تحذير من شرب الخمر، والخمر جاء تحريمها في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الإجماع على ذلك من القرآن، قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله في الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. وجاء أيضا في الحديث: لا يدخل الجنة مدمن خمر أو شارب خمر. وكان تحريم هذه الآفة وهي الخمر في السنة الثالثة للهجرة، كما نص على ذلك أهل العلم. وقول الله جل وعلا: فاجتنبوه، هذه من أعظم الصيغ التي تدل على النهي. لأن بعض المتحذلقين من المعطلين للشريعة للأسف نقض ما ورد في السنة وما ورد في القرآن قبل ذلك، وما ورد أيضا في إجماع العلماء فيما نص عليه أهل العلم من الإجماع على تحريم الخمر، وقال إن الخمر لم تحرم لأن الله جل وعلا قال: فاجتنبوه، لم يقل حرمت عليكم الخمر. وهذا لا شك من الجهل، فإن تحريم الخمر أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يكاد يجهله مسلم يعرف الإسلام ويعرف أحكامه ويسلم أمره لربه إلا وهو يعلم أن الخمر محرم. وإذا كانت لفظة الاجتناب لا تدل عنده على التحريم، فماذا يقول في قول الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل الأوثان أيضا غير محرمة؟ وجاءت بلفظ الاجتناب. فقال: وإياك شربا للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غدي. وجهه مسود سوادا حقيقيا وسوادا معنويا، سواد الحقيقي بآثار المعصية التي تظهر في وجهه، السواد المعنوي بسمعته السيئة التي يكتسبها بسبب هذه الآفة التي أقبل عليها، مع أيضا ما يكون عليه من العقوبة والنار التي توعده الله جل وعلا عليها يوم القيامة. قال: ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد. هو ذنب عظيم، ولذلك جاء في الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. هذا دليل على أنه ذنب عظيم، فهو من الكبائر. قال: يزيل صفات الآدمي المسدد، أي يجعل الإنسان على غير ما وهبه الله جل وعلا من العقل، يذهب العقل، وجاء الإسلام بحفظ العقل، أليس كذلك؟ ولذلك حرم الخمر. ما هي الضرورات الخمس التي جاء بحفظها الإسلام أبو خالد؟ الدين، ولذلك حرم الشرك، حرم الكفر، والنفس، ولذلك حرم القتل بغير حق، حفظ المال، ولذلك حرم الربا، وحرم السرقة، وحرم اغتصاب المال وغير ذلك، والعقل، ولذلك حرم الخمر، وحفظ العرض النسل، ولذلك حرم الفواحش من الزنا وغيرها. فجاء الإسلام بحفظ هذه الضرورات الخمسة العظيمة التي جاءت يعني في دلالات القرآن ودلالات السنة. فإذا ذهب عقل الإنسان صار كالأنعام، بل صار أسفه من الأنعام، لأن الأنعام تميز بين ما يضرها وما ينفعها، أما هو فيصل إلى الحضيض، حيث لا يميز بين ما ينفعه وما يضره. ومن تسفيهه لنفسه أنه ربما إذا شرب الخمر خالط النجاسات، وربما تعرى في الشارع، وصدر منه من الكلام ما لا يصدر من الصبيان، بل ما لا يصدر من المجانين. وبعض المجانين أحسن منه تصرفا، فهو يكون في حال من السفه ومن البعد عن الدين والبعد عن الأخلاق، وربما تحرش بمحارمه. انظر إلى أين يصل السفه في شارب الخمر. فالإسلام جاء ليكرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بالعقل، وكرمه بهذا الشرع، بهذا الدين، وحفظ له ما أو وتكفل له بما يحفظ له العقل. فشرب الخمر يذهب هذا كله، يذهب هذا كله. قال: ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يزيل صفات الآدمي المسدد، فيلحق بالأنعام، بل هو دونها، لأن الأنعام تميز بين الشيء النافع والشيء الضار، هذا لا يميز. ربما يدخل فيه نار، وربما يدخل فيه نجاسة، ربما يأكل شيء يضره في بدنه، ربما يحتسي السم، فقد عقله. قال: يخلط في أفعاله غير مهتدي، لا يدري ماذا يصنع، فهو يخلط فيما يأتي وفيما يذر، كلامه لا يحسنه، وأفعاله لا يضبطها، سفيه في كلامه، وسفيه في أفعاله، وسفيه في تصرفاته. فكرم الله جل وعلا المسلم عن هذه المنزلة السيئة القبيحة التي يصل إليها شارب الخمر، يصل إليها شارب الخمر. نعم. ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، يزيل الحياء عنه ويذهب بالغنى ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد. وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي. قال: ويسخر منه كل راء لسوء ما يعاين من تخليطه والتبدد، فهو يكون محل سخرية من الناس ومن الصبيان لسفه عقله، التصرفات التي تصدر منه. قال: يعاين من تخليطه والتبدد، يعني ما يحصل منه من تصرفات لا يفعلها الصبيان، فيسخرون منه ويكون محل هزء واستهزاء وسخرية وتعيير وتنقص. قال: يزيل الحياء عنه ويذهب بالغناء ويوقع في الفحشاء وقتل المعربد. الخمر سميت أم الخبائث، ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. لماذا سميت أم الخبائث؟ لأنها تدعو إلى هذه الفواحش كلها وإلى المخالفات وإلى المعاصي. قال: يزيل الحياء عنه، يصير بلا حياء، ربما يتجرد من ثيابه، يصير عاريا يمشي في الشارع، ويذهب بالغنى، ينفق ماله في شراء الخمور ويضيع من يعول، من يجب عليه النفقة عليهم يضيعهم، أبناءه وزوجه وأقاربه، وربما يضيع أيضا في النفقة أباه وأمه، لأنه ابتلي بالخمر. قال: ويوقع في الفحشاء، لأنه ذهب عقله ولا يميز ولا يحسن التصرف، وتقوده الشهوة إلى مهاوي الردى، ربما يتحرش بأقرب الناس إليه من محارمه، بابنته أو بأمه، من البلاء لا يميز شيئا. فلذلك هي أم الخبائث. وقتل المعربد يؤدي به أيضا إلى القتل، يقتل، فقد عقله، إذا فقد عقله فعل هذه الأمور. ولذلك يقول بعض أهل العلم، يقولون أن الشيطان يدعو الإنسان إلى شرب الخمر أعظم مما يدعوه إلى فاحشة الزنا أو إلى القتل، لأنه إذا دعاه إلى شرب الخمر زنى وقتل وفعل الفاحشة، ذهب عقله. قال: وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي. تجمعت فيها صفات الذم القبيحة، وكانت سببا لفعل المعاصي والمخالفات والبعد عن طرق الخير وسبل النجاة، فسميت أم الفجور، يعني أم الخبائث، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث، من شربها لم يقبل منه صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. فقال: وكل صفات الذم فيها تجمعت، كذا سميت أم الفجور فأسندي. نعم. فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد. وقد لعن المختار في الخمر 9، رواه أبو داود عن خير مرشدي. وأقسم رب العرش أن لا يعذبا عليها، رواه أحمد عن محمد. وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي. قال: فكم آية تنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجد. قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. آيات ظاهرة الدلالة على تحريم الخمر وعلى اجتنابها وعلى أنها من سبل الشيطان، وأن للخمر آثارا اجتماعية في تقطيع الصلاة بين الناس، كما بين الله جل وعلا في هذه الآية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الخمر سبب لقطع الصلاة بين الناس، سبب لوجود العداوة بين الناس، سبب لترك ذكر الله جل وعلا، سبب لترك الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كذلك قال: وقد لعن المختار في الخمر تسعة، رواه أبو داود عن خير مرشدي. رواه أبو داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لعن أن الله جل وعلا لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، تسعة. وهذا يدل على خطورة الخمر، وإن لم يشربها، لو كان فقط يحملها، لو كان فقط يصنعها، لو كان فقط يبيع الخمر فقط، يأخذ المال ويعطيك ورقة تذهب وتستلم، هذا داخل في اللعن. ممن أعان على هذا الأمر، وهذا فيه يعني ظاهر ما جاء فيه الشرع في تحريم هذا الأمر. قال: وأقسم رب العرش أن ليعذبن عليها. رواه أحمد عن محمد. أقسم الله جل وعلا أنه سيعذب شارب الخمر. قال: رواه أحمد عن محمد، يعني رواه الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث أصله في مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. إن على الله عهدا، أمرا قضاه الله جل وعلا على نفسه، لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار. وفي رواية: عصارة أهل النار. نتنة، كما أنه قبلها في الدنيا فشرب منها، فيكون العذاب عليه في النار من جزاء المخالفة، كما أنه شربها وهي محرمة عليه، فيكون العقوبة له أن يشرب عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ولا شك أن هذا أمر عظيم، هي من الكبائر. فلذا قال: وما قد أتى في حضرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتدي. أي جاءت الأحاديث في تحريم الخمر متواترة تواترا معنويا، وهي كثيرة، وجاءت عن جمع من الصحابة، ورواها أهل الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، كل ذلك في تحريم الخمر. نعم. وأجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحاها وفي النار خلدي، وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. نعم. قال: وأجمع على تحريمها كل مسلم، فكفر مبيحاها وفي النار خلدي. نقل العلماء الإجماع على تحريمها، من ذلك العلامة القرطبي حيث قال: ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر، ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر. وممن نقل الإجماع على ذلك وهم كثر، منهم ابن عطية في تفسيره قال: وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الأمة. كل هذه الأدلة الثلاثة تدل على تحريم الخمر، فوقع الإجماع على تحريمها. قال: فكفر مبيحنها، لأن الذي استباحها استباح أمرا محرما عليه الإجماع، وهو من الأمور المعلومة التي لا تخفى ولا يسع المسلم أن تخفى عليه مثل هذه المسألة، فهي معلومة ومشهورة، حتى غير المسلمين يعرفون أن الخمر عند المسلمين محرمة، وربما بعضهم بسبب تعلقه بها لا يقبل الإسلام حتى لا تحرم عليه الخمر، فغير المسلمين يعرفون أيضا تحريم الخمر عند المسلمين. قال: وفي النار خلدي، بناء على أن من استحل أمرا محرما فإنه يخرج من الملة، فقال: فكفر مبيحنها وفي النار خلدي. قال: وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. هي إحدى الكبائر، ودليل أنها إحدى الكبائر للحديث: لا يدخل الجنة مدمن خمر. والكبيرة ما هي؟ ما ترتب عليها أو ما توعد عليها بعذاب أو بإقامة حد أو بخلود في النار أو بدخول النار أو بنحوه، فهي من الكبائر، وهي من الكبائر بإجماع العلماء أنها من الكبائر. قال: وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي. من اجتنب الخمر سلك مسلك أهل النجاح والفلاح واهتدى بنصوص القرآن والسنة، ولأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، وليس كل شيء اشتهاه الإنسان أقبل عليه، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه. الله جل وعلا بين لنا الحلال وبين لنا الحرام وأمرنا باجتناب الحرام، فيبقى على الإنسان أن يجاهد نفسه في مشربه وفي مأكله وفي نظره وفي سمعه وفي كلامه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما جاهد الإنسان نفسه على مجانبة الحرام، كلما وفق وكلما انقادت له هذه النفس حتى تصل إلى أن تكون من الأنفس المطمئنة، أعلى مراتب النفس. ولا شك أن الخمر من أعظم الكبائر التي تجتنب، من أعظم الكبائر التي تجتنب. نعم. ويحرم منها النزر مثل كثيرها، وليست دواء بل هي الداء فابعدي، فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد. وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيدي، سوى لضم المضطر إن مزجت بما يروي وللمقتص إجماعا ازددي. نعم. قال: ويحرم منها النزر، النزر هو الشيء القليل، مثل كثيرها، وليست دواء بل هي الداء فابعدي. جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يسكر قليله، ها، وإن لم يسكر قليله، إذا كان يسكر كثيره فالقليل منه، يقول لك والله هذا القليل لا يسكر، فنقول له قاعدة وهي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا يجوز التداوي بها. قال: وليست دواء بل هي الداء فابعدي. جاء في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الطب صححه الألباني: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء، من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء، لن يكون فيه شفاء له. وهذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاء عند البخاري معلقا من قول ابن مسعود وصحيح موقوفا أنه رضي الله عنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا فيه بيان أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإن كانت الغاية هي العلاج، لكن لا يأتي قائل ويقول: الوسيلة وإن كانت محرمة لكن نصل بها إلى غاية صحيحة. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بمحرم، تداووا ولا تتداووا بمحرم، لا يجوز الإنسان أن يتداوى بالأمر المحرم عليه. قال: فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد، ما جعل الله دواء هذه الأمة بما هو محظور ومحرم، وإنما جعل الدواء بما هو مباح. ولذلك جاء في الحديث: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، أو في رواية الحجامة، الحجامة. فإذن هذه أمور جعل الله جل وعلا فيها الشفاء، ويجوز للإنسان أن يتداوى بالأدوية المباحة من هذه الأدوية التي تصنع والتي تباع، بشرط أن تكون من جهات موثوقة لا يضاف فيها شيء من المحرمات، فهذا جائز، يتداوى الإنسان بالأمر المباح الحلال. قال: وكل شراب إن تكاثر مسكرا يحرم منه النزر والخمر فاعددي. كل شراب إذا كان كثيره يسكر فقليله كما جاء في الحديث فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومن ذلك الخمر. ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد، أي من أي شيء كان فإنه يحرم، كان محبوسا أو مطبوخا أو مصنعا بإضافة المواد، إذا كان يسكر فلا يجوز على أي حال. وهذا فيه بيان أنه لا يقتصر وصف الخمر لما طبخ أي على النار، فإنهم ربما كانوا يطبخون هذه الخمر ويغلونها، ولكن على كل حال سواء كان محبوسا لفترة معينة حتى يتخمر، أو كان تضاف إليه بعض المواد، أو كان يطبخ، أو غير ذلك، إذا يصل إلى قضية الإسكار فالعلة هي الإسكار، العلة هي الإسكار، فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء من ذلك. قال: ومن أي شيء كان يحرم مطلقا ولو كان مطبوخا بغير تقيد سوى لضم المضطر إن مزجت بما يروي، وللمغتص إجماعا ازددي. في هاتين الحالين أو الحالتين استثنى أهل العلم تحريم الخمر. الحالة الأولى إذا كان سيموت عطشا، رحمك الله، إذا كان سيموت عطشا ما وجد شيء، وجد خمرا، والخمر كما يقول العلماء تعطش، تزيدك عطشا، فهل يجوز له أن يشربها؟ قال بعض أهل العلم: إن وجد معها شيء من الماء، مزج شيء من الماء، يجوز له أن يشربها حتى اضطرارا، يجوز له أن يشربها اضطرارا كما يجوز له أن يأكل لحم الميتة. وقيل إن الخمر فيها نسبة من الماء، وإن كانت تعطش لكن فيها نسبة من الماء، فيأخذ منها بمقدار ما يوصله إلى حاجته أو ما يعينه على ذلك. الأمر الثاني أو الحالة الثانية: إذا غص باللقمة، شرق بها، ما وجد شيئا يدفعها إلا خمرا، قالوا هذا مضطر، لأنه إما أن يموت، وإما أن يشرب، إما أن يشرب خمرا، فيشربها لدفع هذه الغصة، لدفع هذه الغصة. الإنسان قد يغص باللقمة فيدفعها بالماء، لكن قد يغص بالماء، أليس كذلك؟ قالوا: إلى الماء يجري من يغص بلقمة، إلى أين يمضي من يغص بماء؟ فهنا عندما يغص بهذه اللقمة ولا يجد إلا ما يدفعه بهذا الأمر، فهنا يكون من باب الاضطرار، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال: سوى لضم المضطر إن مزجت بما يروي، وللمغتص إجماعا ازددي، أي نقل بعضهم الإجماع على جواز هذين الأمرين أو الحالين. نعم. ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي، ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا، بل إن يبقيه يفسدي. قال: ولا يثبت التحريم في من تبذته قبيل الثلاث اشربه ما لم يزبدي. جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع التمر في الماء، وهذا هو النبيذ، النبيذ هو وضع التمر في الماء حتى يحل الماء كما قال أهل العلم، ويزيل ملوحة التمر، أو يزيل ملوحة الماء بهذا التمر، بحل التمر يزيل ملوحة الماء، فهذا يجوز شربه، لكن إذا بلغ ثلاثة أيام فإنه في تلك الحال يراق، يصب، لأنه مظنة أن يصير خمرا، إنه مظنة أن يصير خمرا. فلو أن الإنسان وضع تمرا في ماء ووضعه في ثلاجته أو بجانبه حتى يغير شيء من طعم الماء ويجد فيه حلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام، فربما يتحلل إلى الخمر أو يستحيل خمرا، يستحيل خمرا. قال: ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكرا ولا آيلا، بل إن يبقيه يفسدي. لا بأس بالفقاع، الفقاع قد يطلق على الإناء الذي ينتبذ فيه، وقد يطلق على المشروب، وهو الذي يكون مصنوعا من القمح أو مصنوعا من الشعير ويظهر عليه فقاعات، ذكره أهل العلم في كتب الفقه، يقال له الفقاع والفقاع كما ضبط هنا، فهو شراب يتخذ من الشعير وتظهر عليه هذه الفقاعات على سطحه، اختلف أهل العلم في حكم الفقاع أو الفقاع المقصود به الشراب أو هذا العصير، فمنع منه مالك وأجازه بعض تلاميذه كابن وهب وأشهب وسحنون، وكان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى جوازه، كان الإمام أحمد يميل إلى جوازه. وعلى كل حال فالأصل فيه الحل، لأنه من شعير أو من قمح ما لم يصل إلى الإسكار، ما لم يصل إلى الإسكار ولا يتخمر. قال: ولا آيلا بل إن يبقه يفسدي، يعني لا بأس أنه يشرب منه، لأنه إن لم يشرب منه فسد وتركه. هنا الكلام عن الخمر. وهنا أيضا ننبه إلى ما هو في حكم الخمر، وهو أمر المخدرات. فالمخدرات محرمة شرعا، وأدلة الخمر تدل على تحريمها، لأنها مع الخمر علة لذهاب العقل، ومفاسدها عظيمة، بل قد تكون في إفسادها أعظم من الخمر وأشد فتكا بالإنسان. فمفاسد المخدرات عظيمة، ونحن نخاطب الشباب: يا معاشر الشباب، يا معاشر الطلاب في المدارس وفي الجامعات، هناك أعداء يتربصون بكم، يريدون هلكتكم، يريدون إفساد عقولكم وإفساد أخلاقكم. وهذه المخدرات فسادها عريض، ومآلها إلى أمور شنيعة منكرة، فهي مذهبة للعقل، يصير الإنسان معها كالبهيمة لا قيمة له، والناس ينظرون إليه شزرا، أهل بيته لا يطيقونه، وأقاربه لا يفرحون بانتسابهم إليه، وأصدقاؤه يهربون منه ولا يفرحون بلقائه. وهي كذلك من أعظم الأضرار على الروابط الاجتماعية، فهي سبب لتمزق الأسر، وسبب لإضاعة الأبناء، كما أنها سبب لإضاعة المال، وإفساد للدين والأخلاق. صاحب المخدرات لا يبقى معه من دينه، من صلاته، لا يقيم شيئا من الفرائض، بل غاية ما يريد من هذه الدنيا إما هذه البودرة أو تلك الحقنة، ولو أن يدفع عرضه، ولو أن يفعل الفاحشة بأحب الناس إليه من محارم يدفعهم لأجل أن يحصل على هذه الحقنة، فيصل إلى أمور يتنزه عنها الحيوان، ويصل إلى أمور قبيحة لا يقبلها عقل، فهي إضرار بالعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا ضرر ولا ضرار. كذلك ما يحصل لهذا الشاب من فقدان لكرامته، يخرج من إنسانيته ومن عقله، إلى أن يصير تابعا لأناس يتحكمون فيه بحقنة واحدة، يفعل لهم ما يشاءون، ويصير منقادا لهم، تابعا لهم، مجرد عن الإرادة، لا يستطيع أن يمتنع من شيء يطلبونه، ولا أن يفعل شيء يمنعونه منه. وحرم العلماء هذه المخدرات كما حرموا الخمر، وذكر الفقهاء في كتبهم أمر الحشيش، ونصوا وأجمعوا على تحريمه. كما قال الصنعاني رحمه الله صاحب السبل قال: ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. فنصيحة للآباء والأمهات ولا سيما في هذا الزمان: العناية بالأبناء، الحرص على معرفة مدخلهم ومخرجهم، وعلى معرفة أصحابهم من يجالسون. وأمر مهم جدا للآباء والأمهات عدم السماح للأبناء والبنات بالمبيت خارج البيت. يقول: أبات عند صاحبي، أو نسهر أنا وأصحابي، أو نحو ذلك من الأعذار. فهذه المجالس في غالبها مظنة لهذه السلوكيات الخاطئة. كذلك الحرص على معرفة من يصاحب، من يجالس. كذلك التأمل في التغيرات التي قد تطرأ على الابن في وجهه، في سلوكه، في تصرفاته، فإن هذه قد تدل على تعاطيه. فلا بد للآباء أن يحرصوا على الأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يكون همك في ابنك أن تطعمه وأن تسقيه ثم تعده لجهنم عياذا بالله، ولكن احرص على سلوكه، احرص على دينه، احرص على أخلاقه، احرص على استقامته، ربه على القرآن، على السنة، على محاسن الأخلاق، على الحرص على أن يكون في عمل نافع من عمل الدنيا أو من عمل الآخرة، ولا تكون سببا لهلاك ابنك في الدنيا بهذه العاهات، وفي الآخرة في العذاب عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يجنبنا الخطأ والخلل. ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.